أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. أعوذ بالله من النار ولا يقرب إليها قول أو عمل أو اعتقاد. كنا في اللقاء الماضي قد أنهينا الكلام حول الدور الرابع من الأدوار التي مر بها تطور تاريخ الفقه الإسلامي بعد أن استعرضنا الحقبة المباركة التي كان الوحي يتنزل فيها على نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سمينا بالمرحلة الثانية وهي المرحلة التي كانت فيها يتولى الإفتاء ويتولى الكلام في القضاء والاستنباط من النصوص الشرعية الخلفاء الأربعة وأئمة الصحابة. ثم جاء بعد ذلك المرحلة الثالثة والتي كان أئمة العلم فيها هم التابعون تابعي الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاءت المرحلة الرابعة والتي ظهر فيها أئمة الفقه الكبار أمثال الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد. وأقلنا الحديث في هذه المرحلة الرابعة ونقلنا أقوال أهل العلم فيها وكان عمدتنا في النقل كتاب الإنصاف للإمام ولي الدين الدهلوي رحمة الله على الإنصاف لأسباب الخلاف. أما الدور الخامس وهو دور التقليد الذي جاء بعد المرحلة الرابعة وهذا الدور الخامس قبل أن يفتتح العلماء الكلام فيه جاء الشيخ محمد الخضري رحمة الله عليه في كتابه المسمى بتاريخ التشريع الإسلامي فكتب مقدمة عن التصوير السياسي في هذه الحقبة ليكون الإنسان ملما بما بأحداث هذه الفترة التي كان لها أثر عظيم على ظهور التقليد وانكماش الاجتهاد. فأقول في هذا الدور انقطع الروابط السياسية بين الأقاليم الإسلامية فبعد أن كانت خلافة واحدة انقطعت. هذا الانقسام أثر على الفقه؟ نعم. أثر على الاجتهاد؟ نعم. فيقول في هذا الدور انقطع الروابط السياسية بين الأقاليم الإسلامية فإذا ابتدأت من المغرب وجدت في الأندلس بني أمية يتقدمهم عبد الرحمن الناصر الذي تسمى بأمير المؤمنين لما أحس بضعف الدولة العباسية تحركت الانقسام. وفي شمال إفريقيا وجدت الشيعة الإسماعيلية قد أسسوا لهم دولة باسم الدولة الفاطمية رأسها عبيد الله المهدي الفاطمي الذي تسمى بأمير المؤمنين ومعروف بالقطع المذهب الإسماعيلي الباطني الخبيث معروف حكمه في الشرع الإسلامي. هؤلاء هم الذين أسسوا الدولة الفاطمية واستولوا على الشمال الإفريقي. يقول وجعل مقر دولته مدينة المهدية التي أسسها بالقرب من تونس ووجد في مصر محمدا الإخشيد يدعو لبني العباس ووجد في الموصل وحلب بني إمداد يدعون كذلك لبني العباس وهم الذين كان يمدحهم الشاعر المعروف بأبي الطيب المتنبي، وكان من زعمائهم بل من أعظم ملوكهم سيف الدين الحمداني. فيقول: ووجدت الموصي وحلب بني حمدان يدعون كذلك لبني العباس، ووجدت اليمن الشيعة الزيدية قد رفقت أقدامهم فيها، ووجدت في بغداد دولة الزيدة المعروفة بدولة بني كويت صاحبة السلطان التعليم، ولبني العباس مجرد اسم خلاف عباسية هشة له الاسم، أما السلطان الحقيقي فكان لبني كويت بالدولة. ووجدت من مشرق الدولة الثمانية وهي دولة عظيمة الشأن قاعدتها فقارة وما وراء النهر. هكذا صار العالم الإسلامي متقطع الأوصال مقسوم الورى، ليس له جامعة سياسية، وكل فريق من هؤلاء المتغربين يعادي الآخر ويحيد له. وإذا لم تسقط الخلافة كما يزعم البعض سنة 1924 بسقوط الخلافة العثمانية وانتقال السلطة في تركيا إلى مصطفى كمال أتاتورك الذي شرد المسلمين كما نعلم، يعني قضية إن أول حادثة تحدث في التاريخ الإسلامي ألا وهي انقسام المسلمين إلى فرق وإلى دول أو دويلات وإلى أقاليم متعددة، وتفقد الخلافة وحدتها وسلطانها على الأمة الإسلامية، هذا لم يحدث سنة 1924 بس، بل كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من عصر الإمام أحمد بن حنبل لم يعرف المسلمون لهم خليفة واحدة، وإنما تعددت فيه الإمارات وتعددت الحكومات وتعددت الأقاليم. خد بالك، يعني قضية تقسيم المسلمين إلى أقاليم وإلى دول، وكل دولة يحكمها حاكم منفصل عن الدولة الأخرى، هذا لم يكن كما يدعي البعض أنه حدث سنة 1924 بسقوط الخلافة العثمانية، لا، الكلام ده بيحكي لك إن التقسيم ده حدث من إمتى؟ من بعد عصر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه وعلى آله. يقول: وأعظم هذه المجالس ما كان يجري بين بني العباس المغلوبين على أمرهم في بغداد وبين الفاطميين الذين قوي مركزهم بحيازتهم لمصر والشام، فكان هؤلاء يرسلون دعاءهم بنشاط إلى الأقطار الإسلامية لبث دعوتهم، اللي هم الفاطميون كانوا يبعثون الدعاء لكي يبثوا دعوتهم، وبنو العباس يعقدون المجالس للغمر من نسب الفاطميين وإبعادهم مع الشجرة الزهراء رضي الله عنه، ويكتبون بذلك المحاضر يمضي عليها الأشراف والعلماء طوعا أو كرها، وكان بنو الكويت أصحاب السلطة يتشيعون، يعني كان مذهبهم شيعا إلى العربيين، إلا أنهم أخطوا على بني العباس ليبقى نفوذهم سليما. لماذا؟ فإنهم لو حولوا الخلافة إلى العربيين لأسقط ذلك بالنفوذين، يعني بني الكويت كانوا أصحاب السلطة والعباسيون بإذن إن هم الحكام. طيب بني الكويت في عقيدتهم كانوا متشيعين إلى العربيين، ولكنهم كانوا لا يظهرون ذلك، بل اظهروا معنى ذلك انهم ايش؟ سيسقطون نفوذهم لمصلحه من؟ لمصلحه العربيين. فيقول: الا انهم اخطاوا على بني العباس ليبقى نفوذهم سليما، فانهم لو تحولوا الخلافه الى العربيين واسقطوا بني العباس يعني لاسقط ذلك للنفوذين، لانهم يضطرون بحكم العقيده ان يقطعوا للعربيين. وهكذا تغلب حكم السياسة على حكم العقيدة، ولم يقدر إلا القبيل حتى تحرك من المشرق السلاجقة إزالة تحول الأمر إلى العنصر التركي فاتسع السلاجقة ما أمامهم من المتجللين والثورة والثورة على الحديث الكل وأمام دولة ثاني بوين في البغداد وحسن محلها وأثقوا على آل العباس لأن السلاجقة لم يكن لهم في التشيع نصيب ثم انتقى سلطانهم غرب بغداد فاتكوا على الجزيرة وعلى أسيا الوسطى ثم نازعوا الفاطميين ملك الشام وصارت لهم الكلمة العليا في جميع الأقاليم الإسلامية بعد مصر وما خلفها من بلاد المغرب ولما شد إليه الدليل الاختلاف قتل بعضهم بعضا والاختلاف أقدم الأدوات لأقسام البنوك المالكة الخلاف هو شر الأمراض التي تفتك بالبنوك الحاكمة والبنوك المالكة وكان ذلك الضعف والنزاع مع المصريين في بلاد الشام سببا في تحرك ريح الصليبيين والصليبيون اللي بعد الصليبيين ينظرون الى المسلمين ويجدون فيهم فرصه ذهبيه للانقلاب عليهم الا انهم وجدوه قد اختلفوا ولم اختلفوا ضعفوا كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فكم شد وتذهب ريحكم مش كده ولا لا ولا تنازعوا فكم شد النزاع يؤدي الى الفجر والفجر يؤدي الى ماذا؟ الى ذهاب الريح هي القوه ولا تنازعوا فكم شد وتذهب ريحكم فيقول وكان ذلك الضعف والنزاع مع المصريين في بلاد الشام سببا في تحرك ريح الصليبيين فقاموا في اواخر القرن الخامس واستولوا على بيت مصر، احنا بنتكلم في القرن الخامس اهو، يعني في فترة قديمة جدا، ولم يحدثوا عند ذلك كما هو معروف في تاريخ هذه الحروب، لم يثبت السلاجقة أن تفرق شأنهم، وقام على أحدهم دول تركية أخرى تعرف بدول الأتابكية، وهي بنود تنسب إلى السلاجقة. فقد كان رؤساؤها من قوات السلاجقه ومربي ابنائهم لذلك كان الوحيد منهم يعرف بأتابك وانتقلت قوى الأتابكية في المشرق والمغرب وعلى يد احد اعقابهم وهو محمد نور الدين زكي سقطت الدوله الفاطميه المصريه وعادت الى الدوله العباسيه وقامت على اثر ذلك دوله صلاح الدين يوسف ابن ايوب احد قوات محمود نور الدين اللي هو المرسول لصلاح الدين ايه؟ الايوبي رحمه الله عليه. يعني. اما في اقصى المشرق فقد قامت دوله خوارزم الشام في اقصى المشرق المشرق الاسلامي مش المشرق العربي المشرق الاسلامي قامت دوله خوارزم الشام وعظمت حتى كانت ترسل الى بغداد وذلك في اواخر القرن الثالث. وخوارزم الشاه هو الذي تسبب في ماذا؟ في مجيء استطاره حينما حصل مع جنكيز خان صلحا. وبموجب هذا الصلح كان التجار ياتون من دول التتار فيدخلون في ملك خوارزم الشاه. كما حكى ذلك الائمه من المؤرخين ومن ضمنهم الامام ابن كثير في البداية والنهاية رحمة الله عليه. فالذي حدث أنه مرة جاء تجار وكان معه أموال عظيمة من التجار. فطمع خان خوارزم الشام. طمع في هذه الأموال. فإذا به يستولي عليها ويقتل التجار التفريين. قتل التجار الفقر وأخذ أموالهم. فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم الشام وقال له لقد قتل تجار من عندنا وأخذت أموالهم تحت سلطان فإما أن إما أن يكون ذلك الذي حدث بعلمي أو بدون علمي فإن لم يكن بعلمي فدلنا على أن قام بهذه الجريمة حتى نقتص منه ونقيم فيه حقنا عنه نأخذ القطار. فامتنع خوارزم الشاه عن ان يعطيه قال ويعطيه قال هذا ما يكون أبدا. فقامت الحرب بين جنكيز خان وبين خوارزمشاه واستولى على ملك خوارزمشاه وبدد شمله وبدد اسطوانه وقتله وجاءت جحاف المطار ويحكي الإمام ابن كثير والأئمة المؤرخون ما يجيب من أول الولي مما فعله جنكيز خان. فيقول الإمام ابن كثير فقد قالت خوارزمشاه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله اتركوا الترك ما تركتم ولكنه هو استنفره واستفزهم وجعلهم للاسف يعني يضيعون ليس ملكه وحده وانما الممالك الاسلاميه حتى جاءوا الى الشرق العربي واخذوا واستولوا على بغداد فقر الخلافه وفعلوا الافاعيل كما حكى المؤرخون. ويشير الى ذلك الكاتب هنا فيقول اما في اقصى المشرق فقد قامت دوله الخوارزم شاه وعظمت حتى كانت تصل الى بغداد وذلك في اواخر القرن الثالث. ولم يحدث ذلك السد العظيم ان انفتح مغاربه وتحركت الامم التركيه المغوليه كانها السيد الاتي لا يرده عن مقصده شيء يقودهم جنكيز خان موجد الوحدات التتريه اذاعهم امامهم كل من يعارضهم او يقف في سبيلهم وذلك في اوائل القرن السابع. ولم يكن جنكيز خان حتى قسم المعموره الى اربعه اقسام بين اولاده الاربعه فانه كان من سبح الامل مخيل له ان العالم كله لا بد ان يقطع بين اهله اولاده واحفاده فجعل من فيه شجقاي القسم الغربي الى البحر وجعل من فيه تولي القسم الشرقي الى الصين وجعل الشمال من فيه جوجي وجعل مملكته الاصليه لفيه اوجيطاي. وهكذا قدر هذا الرجل لابنائه ان يملكوا العالم من سواحل الصين في اقصى المشرق الى سواحل بحر الروم في اقصى المغرب. لم يمر عن ذلك زمن طويل حتى كان اولاده خان حفيد جنكيز خان على راس جيشه في بغداد عاصمه العالم الاسلامي وقتل اخر خليفه من ال العباس والمستعصم الذي كان يدعى باسمه على اكثر المنابر الاسلاميه وصارت بغداد بعدما كان فيها من اعمال التخريب والتدمير عاصمه لحكومه ليس لها دين سماوي وكانت لها قوانين وضعيه وضعها جلده جنكيز خان عرفت عنده باسم الياسر ويعتبر هذا التاريخ فاصلا بين التاريخ الاسلامي القديم والتاريخ الاوسط عند المؤرخين. تعتبر هذه الحادثه فيصلا يعني التاريخ بين التاريخ الاسلامي القديم والتاريخ الاوسط. وكان الصدر في ذلك العهد ومن اراد ان يطلع على معتقدات السفر وعلى علاقتهم بجنكيز خان وكيف كانوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى وكيفيه وضع هذه الياسه ارجعوا الى المجلد 23 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله عليه. ففيها كلام هام جدا قد نتعرض له بمشيئه الله تبارك وتعالى في كلامنا عن هذه الامور في تلك المرحله. يقول وكانت مصر في ذلك العهد قد انتهت منها الدوله الايوبيه وحل محلها مماليكهم من العنصر التركي الذي كان قد استكثر منه الصالح نجم الدين ايوب يعني الصالح نجم الدين ايوب كان يعتبر اخر الملوك من الدوله الايوبيه استكثر من العنصر التركي يعني من المماليك الذين اتوا من بلاد الاطراف. فهؤلاء وصلوا الى الحكم بعد موت الصالح نجم الدين ايوب تبادر رابعهم الملك الظاهر بيبرس بن دغدان الى مبايعه رجل من اعقاب العباسيين. طبعا الظاهر بيبرس بن دغدان هذا وصل الى الحكم بعد ان قتل مين؟ سيف الدين قطز. بعد ان قتل سيف الدين قطز واصبح هو الامام والامير في مصر والحاكم. صنع صنعه جميله او على اسلوب جميل عشان يجعل الحكم في مصر عمل ايه؟ طبعا كانت الخلافة العباسية كانت تنتهز لموت المستعصم، فخشي ان ياتي احد فيصير خليفة في مكان اخر، فعمل ايه؟ بغض البنت اخداري اتى برجل من اعقاب العباسيين وبايعه، واتى به الى مصر في عهده واعتبر بخليفة الاسلام، وقلب من ذلك الخليفة السلطان العربي، هو غيره خليفة أردوغان السلطان العربي، وما معه فحلت يومئذ القاهرة محل بغداد، وأصبح فيها خليفة عباسي له الاسم فقط، وصل مش كده برضه؟ أما السلطان بتاع مباشرة الحكم هو السلطان بالفعل كما كان حال بغداد في عهد بني كويس والسلاجقة. يقول الشيخ محمد الخضري رحمه الله عليه: هذه صورة مصغرة من الحالة السياسية الإسلامية في هذا الدور، أما الحالة العلمية فإنها لم تستمر في التدهور تلك الحالة السياسية، بل استمرت على بدونها، ولا سيما في عهد السلاجقة بالمشرق وعهد الدولة الفاطمية بمصر، وقد نبغ فيها كبار العلماء وأساطين المفكرين، وكان لهم في التشريع الإسلامي ما يفصله في المميزات الآتية، إلا أنه ما يجب الاعتراف به أن روح الاستقلال في التشريع ضعف تبع ضعف الاستقلال السياسي، كانت تلك الروح العالية التي كانت تملي على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود التعليم ومحمد بن جرير الطبري وأضرابين، هذه الروح العالية لم يبق لها إلا أثر ضعيف. تلك الروح التي أملت على أبي حنيفة رحمة الله عليه أن يقول في أسلافهم رجال ونحن رجال، وأملت على هذه القولة ليس لأحد إلا يقبل من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأملت على غيرنا ما يشبه هذا القول حل محل تلك الروح ماذا تفيه بروح التقليد. يبقى ملك التقليد ينشا وله اسبابه بالطبع التي سنتعرض لها الان. ما هي اسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي؟ من اين جاء التعصب المذهبي والجمود الفكري؟ هتقول شويه اسباب يذكرها الكتاب في باب تاريخ الفقه الاسلامي. اول شيء الغلو في تعظيم الائمه، والغلو في تعظيم الائمه مرض خطير جدا جدا جدا ينبغي أن يتضارب إذا ظهر. ليه؟ يقول الغلو في تعظيم الصالحين من أعظم البلاء الذي أصيبت به الأمة كما أصيبت به هذه الأمة، فشرك قوم نوح كان أكثر غلو في الصالحين، فآلهة قوم نوح كانوا رجالا الصالحين بين آدم ونوح، عظمهم قومهم ثم عبدوهم من دون الله. وفي صحيح الإمام البخاري في الحديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا. يعني الشيطان أوحى إلى أخوانهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتفخ العلم، يعني نصي وظلم، عبدت من دون الله تعالى. وبنى إسرائيل أحب الغزير حتى رفعوه إلى مرتبة الكهرية، وغلوا في عيسى بن مريم حتى قالوا هو الله أو اسم الله أو اسمه ثلاثة، وقد نهاه الله تعالى عن هذا الغلو في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال ابن كثير مفسرا قوله تعالى: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل وقال عليهم أن أمنوا فقست قلوبهم. كثير ما الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين أملوا الكتاب من قبله من اليهود والنصارى. لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأصوات المختلفة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا في دين الله. فعند ذلك قصد قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعد. ومن الغلو المذموم تعظيم أقوال الأئمة بحيث تقدم على النصوص الواضحة الصريحة، لأن كلام العلماء لا يقدم أبدا على النصوص، وإنما كلام العلماء يكون تابعا للنصوص مفسرا لها، فلا تجعل التابع مشروعا. يعني كلام كل البشر أي إنسان كلامه لا بد أن يكون تابعا للنص ولا مدفوعا للنص، لا تابعا للنص. النص هو الإمام، النص القرآن والسنة هم الأئمة، وأي كلام للبشر يكون إيش خلفهم، بل لا يعني الكلام يوزن كلام أي مخلوق يوزن بمدى قربه أو بعده من كلام الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول من الغلو المذموم تعظيم أقوال الأئمة بحيث تقدر على النصوص الواضحة الصريحة وإيجابهم على كل مكلف. من الغلو الباطل إيجابهم على كل مكلف بلغ سن الرشد أن يلتزم أحد المذاهب الفكرية هذا خطأ، وتحريمهم خروج المسلم على مذهبه كما يحرمون عليه الأخذ من المذاهب الأخرى، ويتعلمون لذلك بعلل المستقيم كقوله علماؤنا السابقون أعلم منا بالنصوص، وربما اطلعوا على شيء لم نطلع عليه، وربما كان هذا منسوخا أو لا تراه ظاهرا ونحو ذلك. لأن هذا الكلام لو مشينا عليه هيترتب على ذلك إن احنا هنقدم نصوص العلماء على الإيه؟ على النصوص الشرعية المعصومة. فالكتاب والسنة هما اللذان غنت لهما العشرة، أما كلام العلماء كائنا من كان فلا تضمن لهم الإيه؟ العشرة أبدا. وما ينفعش حد يقول لك إيه؟ هذا الحديث على خلاف الإجماع، انفع. فلا تجمع الأمة قام الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تجمع على ضلالة. هذه الأمة معصومة مش في أفرادها، في إيه؟ في اجتماع. يعني ممكن أي عالم يقول، لكن الأمة كلها تصدقش لو أجمعت. إجماع الأئمة أو إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور إجماع معصوم، لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين هو اجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما استدل على ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام توافر عنه قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالأمة لا تجتمع على ضلالة. فمن هنا نقول وقد ذكر الله أهل الكتاب لأنهم يردون ما جاءهم من كلام الله وكلام رسله تقليدا لأحبابهم ورهبانهم، وعد سبحانه وتعالى كأنهم هذه عبادة منهم لهم، فقال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام المراد باتخاذهم أربابا فقال أما إنهم لم يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا، فإذا أحلوا شيئا أحلوه. وقد علم أن هذا مخالفا للإيه؟ للنص، فأخذوا بتحكيم هؤلاء وناقضوا به النصوص. وقد علم أن النص الشرعي يخالف ماذا؟ يخالف أقوال هؤلاء، فإذا هم قد استحلوا هذه الأقوال في معارضة النصوص الموجودة والثابتة النسبة إلى وصوله، أو التي جاءت في كتب ربه سبحانه وتعالى تنزل على الأنبياء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه علي بن حاتم وكان يلبس صليبا، فقال اقلع عنك هذا الرجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا قوله تعالى اتقوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال عبد بن حاتم وقال وكان قد تنصر في الجاهليه، لم نكن نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كناش نعبدهم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الم تكون اذا احل لكم الحرام استحللتموه، واذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني هم يقولون هذا حلال وانتم تعلمون ان الله حرمه. نعم كنا نفعل هذا، يقولون فتلك عبادتهم. شوف كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. وقد سال الربيع من تلامذة الإمام الشافعي، وقد سأل وهو الذي روى الرسالة والأمة عن الشافعي، وقد سأل الربيع أبا العالية، أبو العالية هاشم بن أئمة التابعين، أبو العالية رحمة الله تعالى، فقال كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال إنهم وجدوا من كتاب الله ما يخالفوا أقوال الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يحكمون حكم الله، فاستحلوا وحرموا تبعا لفتاوى هؤلاء المخالفه لدين الله وقد عرفوا ذلك. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى يفرق بين حالتين، بين حاله من اتبع العالم الضال الذي احل الحرام وحرم الحلال وقد علم انه يحكم الحلال ويحل الحرام، يعرف ذلك ويعتقد بقلبه الحرام حلال والحلال حرام، يعتقد ذلك بقلبه ويعلم جيدا ان هذا مخالفا لما في كتاب الله تعالى، فهذا يعد ايه؟ جحدا لما انزل الله تبارك وتعالى استحلال الحرام. قال هذا يقصد. اما الاخر طائفة أخرى من الناس يتبعون هؤلاء ليس تحليلا للحرام ولا تحريما للحلال، ولهم يعتقدون صدق قول الله ويعتقدون ضرار قول العالم، ولكنهم يتبعونه ايه؟ اتباعا للهوى معصية، وهم اتباعا ايه؟ للهوى، فهذه تعد معصية كسائر المعاصي، قد تكبر وتظهر تبعا لقيمة الجرم لكن ليس للكفر. قم امتى؟ لو اعتقد واستحل الحرام او حرم الحلال. وهذا الكلام موجود في كتاب الامام في مجموع الفتاوى المجلد السابع المفرد مطبوعا بعنوان الامام في شيخ الاسلام في تاريخ كتاب الامام الشهير صفحه 67 من صفحه المكتب الاسلامي التي اشرف على تحقيقها العلامه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. شيخ الاسلام بعبر هذه الايه يعني هذه الايات التي يقصر فيها القول ويقصر بها الاستدلال في غير موضعها، والمتابعه قصر اوضح منهج السلف في فهمه او فهم السلف يعني في مثل هذه الامور. ونرى القضيه متعلقه ومناطه بماذا؟ بالقلب. ما هو ذكر المتابعه اكثر إلى عالم بالتحريم واستحل الحرام فهذا له الحكم، أما الآخر فعلم أن هذا حرام علمه واعتقد حرمه ولكن عصى الله فهذا له الحكم الإيه؟ الآخر. وروى الطبري جواز أبي العالية بهذا الوصف وما أمرونا به استمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقوله وهم يجدون في كتاب الله ما قدروا به وما نهوا عنه فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. بس شوف كلمة الناس تقول ألا إنهم لم يعبدوه ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استعبدوه وإذا حرموا عليهم شيئا القضية قضية تحكيم الحلال وتحكيم الحرام، وهذا هو الحكم بإيه؟ بإجماع المسلمين لا يخالف فيه واحد بعد الآخر. علشان يبقى عارفين تجديد الاستدلال ووضع النصوص في مواضعها، عشان مفيش حد يستدل بالآيات بغير موضعها فيضل ولا يضل. يضل هو ويضل بإيه؟ الأخر. وقد تحدث طريقة التدوين والتأليف في هذه الفقرة، احنا اتكلمنا عن أسباب الأمور. فقلنا أول شيء الغلو في تعظيم الأئمة، وفي هذه الفقرة فشل طريقة معينة للتأليف لم أتعرض لها الآن، فأجعلها بإذن الله تعالى فيما بعد. فبيقول هنا شيء أول شيء طريقة التأليف والتدوين. بعد قلنا إن أسباب الجمود الفكر والتعصب المذهب الغلو في تعظيم الخالق بالأئمة والصالحين. طيب نتكلم برضه عن طريقة التدوين والتأليف بالمرة، لأن دي من الأسباب اللي جعلت الناس تجمد وتقلد. واحد أسباب يعني طريقة التدوين والتأليف نفسها هي اللي تخلي الناس يرفضون ملك الاجتهاد الاعظم. شوف كيف نشا الناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر الائمه وفي عصر التابعين، شوف كيف كانوا يتعلمون. طريقه التعليم نفسها اما تخرج علماء، واما ان طريقه التعليم نفسها تخرج عوام او تخرج مقلدين او تخرج جهلاء. واتفرج انت الان على اسلوب التعليم في بلادنا، ما عندناش حد يتقرب مثلا، ما بنتكلمش عن التعليم الديني بس، لا حتى عن التعليم الايه؟ الدنيوي او العلمي. هل عندك ناس بتخرج نوافذ تستطيع ان تقدم جديدا؟ ما بيقدروش. ليه؟ دايما الناس بتتكلم في اسلوب التعليم. وطبعا اسلوب التعليم، التعليم في كل عصر بيكون ليه ائمته وله شيوخه وله أئمة يعلمون الناس كيف يكون التعليم وكيف يكون تناول المدرسة أو تناول الدراسة. فهنا نقول كثرة التأليف في الكفر، كثرة التأليف في الكفر. بيقول الإمام ابن خلدون اعلم أن مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التأليف. كثرة التأليف مش دليل على ان في رغبة عندنا. يعني انت دلوقتي لما تيجي تنزل اي معرض من المعارض التحقيق تجد في اي شيء كتب كتير جدا بتخرج، الاف الكتب بتخرج. وانا اعرف جيدا ان هناك بعض الناس يؤلفون كتبا بعد كده الكتاب بيتعب ما بيطلعش طبعا حاجه ولا سنه. بيتنفس ويلقى بعد ذلك في ذاكرة الأجيال، ما يطلعش ولا يعقم مرة ثانية. يعني مثلا هذا المثال اللي احنا كتابة كان تسكينه بيقول تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ حسن الخضري. الكتاب ده ليه عمر طويل من زمان. حسن الخضري ده كان قديم جدا، يعني يعتبر الشيخ محمد رشيد رضا في جزء من تلاميذه. لما حسن الخضري ده أبلع أشياءه والكتاب ده بيرتفع ولا يتوقع حتى الآن. لكن ممكن أنت تألف كتاب الآن في تاريخ التشريع الإسلامي يرتب، مش كده ولا لا؟ من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللفظ إذ يرمزه، ومنهم من كلامه كالحق يقال فيغلط ولا يتحرك. كما قال أبو العلاء بن عاصم من الناس من كلامه كاللؤلؤ يبادره اللفظ إذ يرمزه، ومنهم من كلامه كالحق يقال فيغلط ولا يتحرك. ولا نقول في كلام اللؤلؤ، مش كده ولا لا؟ وده تلاقي بعض العلماء يألفوا في كتاب في امور مسكين والطبع ثاني اجيال وراء اجيال والكتاب والطبع ثاني مره كتب اصحابها كتب اسمها بعد يعني صحيح. وبعد احيانا بعض الناس الذي اكثر مما قراه كما كان يقول شيخنا الدكتور القيعي رحمه الله عليه، هناك اناس كانوا يؤلفون اكثر مما اقتربوا. واحد الكاظميه كلها اخ ولاد، اخ ولاد، يعني ممكن نالف درس في التشريع ناخد كم صفحه من هنا على كم صفحه من هنا على كم صفحه من هنا، وابتدي ننزل المطبعه واحط اسمي على الكتاب. طبعا كانوا الصفحات العلميه، والصفحات العلميه دي قصه طويله، حتى في الرسائل العلميه للاسف التي كشفت عليها هيئات علميه لها مكانتها، ومع ذلك يحدث قضيه السطو والسرقه العلميه في هذا الشيء. نعم، الامام ابن خلدون بيقول لك ازاي تبقى كثره التاليف ظهور العلم. يقول اعلم انه مما اضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثره التاليف واختلاف المصطلحات في التعاليم، اختلاف المصطلحات وتعدد طرقها، ثم مطالبه المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل. لو حدث هذا واستحضر يسلم له انه وصل الى منصب التحصيل وحصل العلم. فيحتاج المتعلم الى حفظها كلها او اكثرها ومراعاه دروسها، ولا يكفي حضوره بما كتب في صراعه واحده اذا تجرب لها. يعني عشان انت مثلا تيجي تشوف كل الكتب اللي ألفت في مصطلح الحديث وتقول انا هقراها 10 مرات، عمرك يخلص وما خلصتش كتب مصطلح الحديث. عايز تتخصص مثلا في كتاب في التخصص مثلا في الفقه، تقول اقرا كل كتب الفقه مثلا اللي مين عمره يستطيع انه يحصل كل هذه الكتب، ولا يكفي عمره بما كتب في صناعه واحده اذا تجرد لها، فيقع القصور ولا بد دون رتبه التحصيل. واخذ المثل على ذلك الكتاب المدونه في فقه البدع المالكي، وما كتب عليه من الشروحات الفقهيه مثل كتاب ابن يونس واللحمي وابن بشير والتنبيهات والمقدمات والبيان والتحصيل، وكذلك كتاب ابن الحاكم وما كتب عليه، ثم انه يحتاج الى تفسير الطريقه الطيروانيه من القرطبيه والبغداديه والفطريه وطرق المتاخرين عنها والاحاطه بذلك كله، وحينئذ يسلم او يسلم له منصب الكليه، يصل الى منصب الكليه وهي كلها متكامله والمعنى واحد. والمتعلم طالب باستحضار جميعها وتمييز ما بينها، والعمر ينقضي في واحد منها. ده كلام ابن خلدون في المقدمه رحمه الله عليه. ثم ترتب على ذلك قضيه المستقرات الفقهيه. فبيقول له عن المستقرات مما ساعد على الجمود الفكري الذي بل بالاديان. يعني انت لو انت عايز تتعلم دينك اجي اقول لك ايه؟ تعالى من العلم الوضوء. الوضوء عشان اعلمه للناس اقول لهم ايه؟ الاصل الاول، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. بقول لهم في قراءه اسمها وارجلكم، ونبدا نشرح هذا الكلام ونبين احكام الايه، ونذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس الوضوء. مش كده ولا لا؟ ما أمرك حينما تتعلم تفسير الآية ثم تأتي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدثت عن الوضوء إلا ونواقض الوضوء ومشاكل ذلك، إلا وتخرج وقد وعيت كل شيء. وعيت الأدلة وده العلم. ساعة ما قلنا بحكم المسألة دي تقول لي إيه؟ حكمها حلال، الدليل كذا. هذه حرام، الدليل كذا، من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا استأنس بأحوال الصحابة وما شاكل ذلك، وما المانع المقصود، وهذا مذهب فلان وعلان من التكاثر من التابعين والأئمة المتبوعين وأمثال هذا. والمسألة لا يسلم. لكن أنا أجي أخذ شوفها كذلك اللي المفروض الإنسان يتعلمه. وطريق العلم بقى لما أقول له الآية بتقول كذا والنص بيقول كذا والحديث والحديث ده صحيح ورد في الكتاب كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ يبقى الانسان بيقرا وعارف ملكه تدريبيه يبدا يتدرب. التدريب ده يعلمه كيفية الاستنباط، مش كده ولا لا؟ يعني لما نيجي مثلا نمسك آية من الآيات أو حديث من الحديث نبدأ نمسك ونفصله ونبين البرامج فيه والإيماءات والإشارات والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، كل الكلام ده كله بيعلمك وبيستكملك بالإيه؟ الاستنباط، بتتضغط في البداية إلى الآخر إنك تسأل، والكلام ده بيتكرر في كل إيه؟ آية تجد القواعد دي معظمها بإيه؟ بيتكرر، فتجد نفسك بتستطيع إنك تفهم كيف وصلنا إلى هذا الحكم الشرعي، مش كده ولا لا؟ ويقول لك مثلا إيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع، هذا لفظ أحل وحرم، يبقى عارف إذا حلال ولا حرام، أي موقف ثاني ولا شيء، كنت يبقى عارف كتب لي عن كل الاستجابة كما بعد الاستجابة أدوات كده ولا لا أشد أنواع الاستجابة كتب لما أجي أقول لك هذا أمر والأمر للوجود لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولما نتكلم إن يقتضي الناس والأمر يقتضي الأمر وهل الأمر الشيء لا يعرضه كل دولة بنتجرب على الرسول ونقول الأئمة استنبطوا منها كذا يبقى الطالب بيضربك بالإيه؟ بيضربك بالإيه؟ بالدليل وبيضربك بكيفية الاستنباط وبيضربك بالمدلول عليه مش كده ولا لأ وبوجه الدلالة أنت كده بتخرج فقهاء يبدأ كلما شك وكلما خبر يبدأ يبقى عبد الدين في إمكانية للاستنباط مش كده ولا لأ؟ هنا يقول مما فعل على القبول الفكر الذي بلد الأذهان وأدخل طلبة العلم والعلماء في مزاهة بعيدة عن المسيرة الفقهية المباركة تلك المؤلفات التي عنيت باختصار الفقه بحيث أصبح أهم المعلم والطالب حل تلك العبارات الفقهية التي تشبه الأذهان. يقول ابن خلدون في مقدمته فصل في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم محلة للتعليم. يقول ذهب كثير من المتأخرين ده كلام تكلم ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأبحاث في العلوم يولعون بها ويدونون لها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحجب القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن نحشي الألفاظ القليلة بمعاني كثيرة وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسيرا على الفن وربما عمدوا إلى كتب الأمهات المطولة على الفنون للتفسير والبيان يعني التي أطالها أصحابها لكي يفسروا ويبينوا للناس فجاءوا هم بعكس مراد المؤلف فاختصروها تقريبا للفن عشان يختصرها ويقربها لحد كانه بغطر عشان يتغطر الايات بايه؟ بالالفاظ التي ايه؟ بتشتغل على معاني الفقه. قال كما فعله ابن الحاجب في الفقه وهو فساد للتعليم وفيه اخلال للتحصيل. لماذا؟ قال وذلك لان فيه تخليطا على المبتدئ بالقاء الغايات من العين عليه وهو لم يستعد لقبول ابعاده وهو من سوء التعليم. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع الألفاظ الاختصار العريضة في البحث بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عريضة فينقطع في فهمها حظ خالق من الوقت يضيع وقت من 6 إلى 10 ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم بتلك المختصرات إذا تم على ذلك ولم تعقله آخر فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة لفهم ما يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. يعني كان الإنسان يقرأ الموضوع البسيط البسيط اللي هو إيه؟ المطول يعني المتسع المطور بيبقى فيه كثر التكرار ده بيجعل الانسان يبقى فيه ملكه الايه؟ البحث وملكه التعليم وملكه الصبار وكيف وصل العلماء الى الغايه دي، وصل باي طريق وفهم ربط النص للايه؟ بالموضوع او بالمدلول عليه، ربط الدليل بالمدلول عليه، وفيه بعد الكلام. فلما تيجي تقصده كيف الغايه انت لغيت اللي كان سيستفيد ويحصله عن طريق الايه؟ الدراسه البسيطه المتواتره. واذا اقتصر على التكرار قصرت الملكه لقله كشان هذه الموضوعات المختصره. فقصروا هم يعني الذين اقتصروا الى تسهيل الحفظ على المتعلمين، فاركبوهم بعضا بقطعهم عن تحصيل الملكات النافعه وتمكنها. يقول لك ايه؟ ولك ان ترجع الى المختصرات في فقه المذاهب لترى مصداق هذا الذي ذكره ابن خلدون. مثل كتاب مختصر خليل في فقه المالكيه، وكتاب المنهاج لزكريا الانصاري في فقه الشافعيه، وكتاب الكنز للنسب في فقه الاحناف، وكتاب زاد المستقنع لشرف الدين في فقه الحنابله. فبيقول ايه؟ يمكننا ان نوجد المفاسد الناتجه عن هذه المختصرات التي ذكرها ابن خلدون في النقاط الاتيه. واحد، إغراق المؤلفين في الاختصار أدى إلى الإخلال بالبلاغة وصعوبة الفهم، ولذلك احتاجوا إلى الشروح، والشروح احتاجت إلى الحواشي. الاختصار ده جعل الكلام مظهور، تيجي تفهم تجده أقرب إلى الإيه؟ إلى الأوزان. ما بقاش يبين الكلام أقرب، المقصود من الكتابة إيه؟ البلاغة. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه ايه؟ البيان. يبقى انا بالف عشان ابين للناس، لكن لما الف عشان انجز على الناس وضع الكلام صعب ومحتاج لفهم ومحتاج لحد يشرحه لك. ده انا هنا ما اثبتش فلوس للامانه اللي ربنا كلمت فيها، لان الكتابه المقصود من ورائها الكتاب، فالا اقل. يبقى هنا بصعب عليكم الامر. فإغراق المؤلفين في الاختصار أدى إلى الإخلال بالبلاغة، واحد، وصعوبة الفهم، ولذلك احتاج الكلام إلى إيه؟ إلى الشرح، والشرح احتاج إلى الحواشي، بقى مختصر، والمختصر محتاج لشرح، والشرح محتاج إلى حاشية. يقول: ثم يؤدي ذلك إلى إفساد التعليم، لأنهم يقصدون إلى المدونات التي هي غايات العلوم، ويلزمون الطلبة المبتدئين بدراستها، والطالب المبتدئ ينبغي أن توضع له أواخر العلوم. وقد فسر ابن عباس ربانيين في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي يربون الناس بصغار العلم قبل كبارهم. يعني جاي تعلم حد في الأول، تعلم قال الله كذا، فسر. ولما نيجي بالتفسير نقول البداية تفسير الساعة الأخرى، أو تفسير الشيخ أبي بكر الجزائر اللي شاف. ثلاثة، إشغال طالب العلم والعالم بحل رموز العبارة وبيان معانيها لشدة اختصارها، وفي هذا ضياع للوقت في أمر ليس له فائدة. وكان الواجب الرجوع إلى الكتب الواضحة العبارة التي تبين عن نفسها بنفسها، وبذلك يزول الإغاز وتنطبق المعاني. أربعة، هذه الطريقة فيها إحساس للملكة العلمية، ولذلك فإن الملكة العلمية تنعدم أو تنشأ قاصرة. ولو جرب طلبة العلم على دراسة الأحكام من خلال النصوص من الكتاب والسنة ومن خلال فهم العلماء لهذه النصوص لصقلت النوازل ونمت الملكات، وضرب العلماء الذين يحاكون علماء العصور الاولى. خمسه، ثم ان الفائده التي رجوها من وراء الاختصار لم تتحقق. ليه؟ يقول: كانت مدونه في فقه المالكيه مكونه من ثلاثه اسطار، المدونه، واعظم كتاب عند المالكيه في فقه اسمه المدونه، هي الترتيب الموقف. الموقع عندهم أول شيء يليه المدونة، لأن المدونة توافر عليها ثلاثة من أهل العلم الكبار الأئمة، أولهم الإمام مالك، ثم ابن خلدون، ثم أحد الكبار جدا في مذهب الإمام مالك نسيت اسمه، كان في دمشق، أكبر ثلاثة علماء في المنهج التاريخي هم الذين توفروا على كتابة المدونة أو نقل الأقوال في المدونة في يوم الإمام مالك ثم صحيحون فإن يقول إيه؟ ثم إن الفائدة التي رجعها الفراء إلى الانتصار لا تتحقق فالمدونة في السلك الثالثية مكونة من ثلاثة أصوات ثلاث مجلدات اختصرها القرآن زيد سبعة ثلاث مجلدات مش من بضاعة لا أكثر من المجلدات القديمة اختصرها ابن أبي زيد في القيروان ثم جاء الفرازي وألف التنزيل لا اختصر فيه مختصر ابن أبي زيد ثم جاء أبو عبد ابن الحاجب واختصر تهذيب البراطعي في أواخر القرن السابع ثم جاء خليل في القرن الثامن واختصر مختصر ابن الحاجب فبلغ طيب الاختصار فمختصر خليل اللي هو يعتبر الأصل عند الملكية الآن والملكية الآن ليس ملكية وإنما خليليين لأنهم يأخذوا بالكم من الكلام ده أوي المقلدون للملك للملك لا ملوش علاقه بالامام مالك والمقلدون لابي حنيفه لا يعرفون ابا حنيفه وكذلك الذين يقولون نحن شافعيه لا علاقه لهم بالشافعيه وهي بلدهم ولا يعني اللي يقول لك انا شافعي يعرف ان هو بياخذ من مين؟ من كتب الغزالي ابي حامد الغزالي والذين يقولون احنا حنفيه بياخذوا من مين؟ من حشد بن عقيل والذين يقولون نحن مالكية مختصر خليل لكن لو جيت تقول للمالكي الإمام مالك بيقول في الموضع كذا يقول لك معرفش أئمتي أعرف أقوى الملك منك ده الموضع بتاعناه يقول لك مالك ده أنا مالكي على ما كتب الخليل والآخر يقول الشافعي يقول في الأم يقول لك أنا اللي أعرفه كتب الغزالي والبويه الإمام الحرمي واللي فيه كله أو زكريا الأنصار واللي فيه كله ده أبو حنيفة بيقول وأبو يوسف بيقول ومحمد بن الحسن الشيباني بيقول هم أكبر اثنين من الثلاثة اللي عايشين يقول لك اللي عمرو حشد بن عقيل أو مختصر القاضي هو دي مجد ولا لا؟ فشوف وصلت لدرجة إن هو ما بقوش يقللوا الأئمة الكبار لا هذا الأمر يرضي تماما ويجب يقتصر في جزء من تلاميذ الله العصور المباشرة اللي هي المختصرات. بيقول لك مختصر خليل مختصر مختصر مختصر المختصر. الخليل ده أقرب مختصر خليل أقرب إلى الألغام منه من الكتب العلمية. ولذلك احتاج إلى شروح مطورة. وشرحه القرشي في ست أطفال. والزرقاني في ثمانية أطفال. والرهوني في ثمانية أيضا. يبقوا كان 22 مجلد وطبعا في تكرار والفقير المالكي لا يوثق بسهمه لمختصر خليل الا اذا طالع هذه الاخبار التي بلغت 22 تكرار يبقى المدونه كلها مختصر مختصر مختصر مختصر حتى وصل مختصر خليل اربع مرات مختصر خليل ده ما اتهمش طب ارجعوا اكتر لا رقم 70 والشرح احسن شرح والشرح احسن حاجه وفي الاخر خالص بقى 22 مجلد بشرح ايه؟ مختصر خليل ما يصحش لعلم العالم الذي يقول مازال ملكي الا لو اطلع على 22 مجلد ليس فيه المدونه وليس فيه الموثق بتاع عالم واخد بالك ولا لا؟ وانما هي كتب كلها في هذه ايه؟ العصور عصور الايه؟ التقليد والتحشير قال ولا يوثق بسهم الفقيه المالكي لمختصر خليل الا اذا طالع هذه الاسفار التي بلغت 22 ثقه كان مراده من الاختصار تقليل الالفاظ تيسيرا على الحفظ واختصار الزمن فانعكس في الايه ولو اعتمدت المدونه لكان اسهل وانفع لانها مفهومه بنفسها لا تحتاج الى شرح في غالب مواضعها ومن بالكم يبقى قضيه لو كنا شرحنا المدونه من اصل وكنا اذا كان نفس الكلام عند الملكيه بس وهذا الامام النووي رحمه الله يختصر كتاب المحرر لابي القاسم الرافعي في نص حج لماذا؟ لان كتاب المحرر اثقل المختصرات كما يقول الامام النووي ولكنه في حجمه كبر يعجب عن ابني اكبر اهل العرش فاحتقرهم يلبس عنده. ولكن هذا الاختصار احتاج الى شرح. فجاء جلال الدين المحلي المتوفى سنه 864 هجريه وشرحه ووضع عليه من جاء بعده الحواشي. ومن هؤلاء احمد بن احمد القليوبي المتوفى سنه 1069 هجريه واحمد القرولوسي الملقب بعمير المتوفى سنه 975 وغيرهما. الم يكن الاولى ان تبقى تلك الكتب الواضحه البينه هي الكتب التي تدرس وتشرح ويتداولها الطالب والاستاذ؟ لقد اصبحت هذه المختصرات المعقده قيودا واثارا احاطت بالعقول في عصر التقليد كما يقول الحشوي. يقول احاطت بعقولنا قيود فوق قيود واثار فوق اثار. فالقيود الاولى التقيد بالمذاهب وما جعل لها من القواعد ونسب للاسس فيها من الاصول. اول اصل من الاثار واول قيد التقيد بالمذاهب. الثانيه أقواس التأليف المختصرة المعقدة التي لا تفهم إلا بواسطة فيما القضية مش قضية إنك بتقلد له وتركت النصوص من كتاب السنة. لأن بقت القضية إيه؟ إن دخلنا علينا قيود التأليف المختصرة المعقدة التي لا تفهم إلا بواسطة الشروع واختصروا في الشروع فأصبحت هي أيضا محتاجة للشروع وهي الحواشي. وهذا هو الأصل الذي لا انفكاك له والعروة التي لا انفصام لها. فحاطوا بستان الفقه في عقب الايقان الشائقه ثم باسلاك شائقه. فحاطوا بستان الفقه في ايقان شائقه ثم باسلاك شائقه ووضعوه فوق جبل وعر بعدما خيروه بسا والقوا العشرات في طريق التقاطه والتمتع بافيائه. طيب بعد ذلك يقول عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. لقد اشتكى كثير من محققي العلماء من المؤلفات التي ألفت في هذا العصر. ومن هؤلاء العلامة أبو هشام رحمة الله عليه يقول: ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة قد وقع في مصنفات خلل كثير من وجهين عظيمين. واحد، اختلافهم كثيرا فيما يدخلونه من نصوص الشافعي. عايزوا ليه؟ اختلف اختلاف جذري او تجد في كتب مثلا الشافعيه دول يقولوا قال الشافعي فيقول لا الشافعي لا يقول هذا خطا على الشافعي. التاني يقول لا يقدروا يحققوا. مفيش واحد يقول لي طب ما تيجوا نرجع لكتب الشافعي ونشوف الكلام ده موجود فيها ولا لا. لا معلش كتب الشافعي موجوده خد بالك. طب وشافعي بيقول ايه؟ اختلاف كثيرا فيما ينقلونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية ندى إلى خراسان ولا لا. وكل أصحاب طريقة ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقل هؤلاء مع أن المرجع في هذا كل إمام واحد وكتب مدونة مروية موجودة وكان بإمكانهم الرجوع إلى كتب الشافعي والتحقق من النقول التي نقلت عنه. ولكنهم لم يفعلوا واعتمد كل طريق على ما عنده مما نسب الى الشافعي رحمه الله عليه. ومن هنا اصبح معرفه المعتمد في المذهب في غايه الصعوبه وحصل فيه اضطراب شديد. يقول النووي رحمه الله عليه: اعلم ان كتب المذهب يعني مذهب الشافعي فيها خلاف شديد بين الاصحاب بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكلام ما قاله المصنف منهم والمذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهوره. تراجع معظم كتب المذهب المشهوره هتتعقد. طب ما ترجع لكلام الامام الشافعي في الام وتريح نفسك. اثنين هنا الاخطر بقى كثره الاستدلال بالاحاديث الضعيفه والموضوعه على ما يذهبون اليه نصره لاقوالهم. وهم مع ذلك لا يأتون بالنصوص كما وردت بل يزيدون وينقصون من ألفاظ الأحاديث. ولذلك لو أنت فتحت كتاب من كتب الفقه وجدت فيه حديث ممكن علشان تبحث عن الحديث دي في مصادر كتب السنة يعيك المعنى. ليه؟ لأن الحديث ما بيذكرش بنصه في كتب السنة وإنما بيذكر بالإيه؟ بالمعنى. الفقيه قالوا بالمعنى وممكن يزود فيه وممكن ينقص منه لانهم لم يكونوا ايه؟ علماء حديث. وكانت تنقصهم الدراية بعلم الحديث حتى قال الغزالي أبو حامد عسفي بضاعتي في الحديث مزجاة. تصور لما يكون قصير عنده كبير جدا يقول بضاعتي في الايه؟ في الحديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مزجاة مزجاة قليلة جدا. لذلك حشى كتابه في الحديث بأحاديث ضعيفة بل وموضوعة بل ولا أصل لها. ومن راجع تحريك العلامة الحافظ العراقي على إحياء علوم الدين وجد حديث كثيرة يقول لا أصل لا أصل ويقول حديث موضوع وما يشكله. فهم يزيدون وينقصون من ألفاظ الحديث بسبب عدم رجوعه إلى كتب الحديث والأخذ منها. فتجد المؤلف ينقل عن كتب الثقة فيذكر الخطأ الذي وقع فيه غيره. ويذكر أبو شامة أن بعض كبار فقهاء الشافعية من هذا الصنف أبسل الغزالي وأبي المعالي الجويني. ويذكر الشوكاني الإمام الشوكاني مع إسماعيل الأوفار أن الغزالي والجويني إذا تكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه نظرا لأنهم ليس لهم دراية لهذا. وحنجيب مثال مهم جدا دلوقتي للإمام البيهقي رسالة أقبلها الإمام البيهقي الحافظ الكبير إلى الجويني طلع كتابا له وطلع على ثلاث أخبار له فوجد فيها مخالفات في الحديث شديدة جدا وأرسل له رسالة لينصحه بذلك. فسنقرأه إن شاء الله بس يقول في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فالشوكاني يقول ذلك ليقول بكثرة استشهاد الضعيف والموضوع وكذلك الزمخشري والراضي مع كون المؤلفون في الحديث فإنه لا علم له به واستشهاده بالضعيف الكثير. ذكر ذلك العلامة الإمام الشوكاني في أدب الطلب ومنتهى الطلب. وقد حاول المحدثون سد هذه الثغرة في المؤلفات الفقهية فاتجهوا إلى تخريج المؤلفات الفقهية المشهورة المتداولة. وخرج الحافظ الزيلعي حافظ الزيلعي خرج كتاب الهداية في فقه الأحناف كتاب مشهور جدا من كتب الحديث العظيمة التي قام الحافظ الزيلعي بتخريج الأحاديث التي في كتاب الهداية وهو من كتب الأحناف الكبرى. وخرج الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرافع الكبير في فقه الشافعية معروف ومشهور كتاب الإمام الحافظ ابن حجر في تخريج كتاب الرافع الكبير. وفي هذا العصر خرج الشيخ ناصر الدين الألباني كتاب منار السبيل المسمى بإرواء الجليل في تخريج أحاديث منار السبيل ويعد من الكتب الكبيرة جدا في تخريج الأحاديث الخاصة بالأحكام إذ أنه خرج ما يزيد على أو ما يقترب من 3000 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحيحها وضعيفها وهي الأحاديث التي يدور عليها أكثر. أما الإمام البيهقي رحمة الله عليه الإمام الحافظ البيهقي أرسل لأحد الفقهاء عصري دول جويني رسالة نفيسة لولي طلع حافظ البيهقي المحدث الفقيه على كتاب أبي محمد الجويني والي إمام الحرمين المسمى بالمحير ورآه يستدل بالأحاديث الضعيفة وأرسل له رسالة ينبهه فيها إلى هذا الأمر. وقد ابتدأه بالدعاء للمؤلف ثم ذكر مكانته وهو في الحديث فقال قد علم الشيخ أدام الله توفيقه في اشتغال بالحديث والاجتهاد في طلبه ومعظم مقصود منه في الابتداء التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الاخبار وبين ما لا يصح. ثم يلوم المحدثين من الشافعيه الذين يحتجون بالاحاديث من غير تمييز بين الصحيح والصحيح لان اتكلم وقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لازم تكون متاكد ايه ان الكلام ده ثابت بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس كذبا علي ككذب على احدكم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ساعة نجيب يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لازم تسأل ولازم تتيقن ولازم تتأكد إن الكلام ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن زي ما احنا عارفين في ناس كثيرة لم تستطع أن تأتي للكذب على القرآن الكريم، كتاب محفوظ القرآن الكريم، حد يقدر يزود القرآن أبدا. حتى رأي يقدر ينقص من القرآن أبدا. لكن الناس الأعداء المسلمين أما لا يجوش إن هم يقتربوا من حمى القرآن الكريم لأن القرآن الكريم كما تكلم به الله عز وجل وسمعه جبريل ونقله للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، والصحابة انتشروا في الآفاق وحفظوا الناس القرآن الكريم. لو زي ما قلت قبل كده وبيقول تصوروا الصحابة ما كانش فيه أيامهم، ما كانش فيه لا تلغفاق ولا كان فيه أجهزة الصلاة ولا كان فيه تسجيلات ولا راديو ولا تلفزيون ولا أي شيء ولا وسائل مواصلات، بحيث الصحابي يذهب إلى أقصى الأرض في الشرق ممكن يقعد هناك لغاية ما يموت، والذي ذهب إلى أقصى الغرب يعيش هناك هو وعياله لغاية ما يموت، ما يلتقوش مرة من ساعة ما خرجوا من المدينة ممكن ما يلتقوش تاني. كل ما خرجوا من المدينة وانتشروا في الآثار، وكل الصحابي نزل في بقعة من البقاع على الباب المعمورة بيحفظ الناس القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ فصوروا لو في واحد من الصحابة، كل الصحابة عرفوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فصوروا لو واحد راح باكستان وحفظ الناس القرآن وزود أو نقص، واللي ذاك الأقصى الغرب زود أو نقص، طبعا اللي زود أو نقص محدش هيبقى بيه، ده في أقصى الأرض مين هيجيبه جاهز؟ لو زود أو نقص كان ممكن يحدث فيه؟ هؤلاء أبناؤهم وأبناؤهم إلى زمان الناس اليوم، وجد العالم له يقول له عقلية واحدة، وانتشرت أجهزة الاتصالات والاطلاع على مشاكل ذلك. لو كان عند أهل باكستان أو أهل الصين أو أهل الهند أو أهل شمال أفريقيا أو أي بلد من البلدان الذين حفظوا القرآن من عصر الصحابة، لو في حتى عندهم زيادة أو نقصان كان بقى عشان الوقت في عصرنا كم مصحف؟ تصوروا بس. مش هقول عدد الصحابة لا، لأنه لو في صحابي زود أو نقص هيجي اللي بعد منه هيزود ونقص برضه. كان بقى عشان ملايين الملايين من المصاحف. ولا عدد القرآن اللي بيقرأ هنا هو اللي بيقرأ في مكة مهد نزول القرآن الكريم، هو اللي بيقرأ في أمريكا، هو اللي بيقرأ في باكستان، هو القرآن. وتجدون النسي يعني في القرآن كمصحف لا، حتى الكتب التي ألفها علماؤنا في كل القطاع والأقطاع، حتى لو كتب نحو، حتى لو كتب لغوي، تشيلوا بآية تجد الآية هي لا بتزيد ولا بتنقص، ولا في نقطة بتزيد فوق حرف ولا نقطة بتنقص في حرف، هو تجد القرآن والذكر بيقال أن القرآن وصل بأسلوب اسمه التواصل. هذا التواطن لا يخالف فيه أحد منه، لا أقول المسلمين ولكن أقول لا يخالف فيه واحد من الناس من العقلاء، جميع العقلاء يتفقون على أن التواطن حجة عقلية مش شرعية، التواطن حجة عقلية مش شرعية، جميع العقلاء يقرون بأن التواطن حجة عقلية. ولذلك من يخالف المسلمين او من يعادي المسلمين يقول ان القران الكريم ده كلام محمد عليه الصلاه والسلام، اللي بيخالفك يقول انه كلام محمد، لكن ما يقدرش يقول انه ايه ذات ولا غير، اقصى حاجه يقول هو كلام محمد، لكن ما يقولش كلام الله يقول كفار بجمهور وخيمات، لكن ما يقدرش يقول ان القران افتراء حق على محمد عليه الصلاه والسلام، ولكن الكل يفتخر مؤمن وغير مؤمن ان المستشرقون في الجميع يكذبون جسما مؤكدا، لانه جاء بطريق كل العقلاء يتفق على ان القران ده جاء من السماء قراه محمد صلى الله عليه وسلم، لاني لو كان حد ذاته او نقص كان بقى عدى طبقا لقاعده الاحتمالات ملايين من النسخ القرانيه التي فيها زيادات وفيها ايه؟ نقص. لكن القران هو يقرا بنفس الاسلوب، حتى القراءات المتعددة هي بيقرأ الورش عناسة، بيقرأ العقبة عناسة، بيقرأ الجنة، كل القراءات معروفة ومشهورة فإنما هو معروفون، لكن المصحف نفس المكتوب لا بيتغير هنا ولا هنا، خدي بالكم ولا لا، أقصى شيء اللي يتكلم من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقدرش يقول إيه؟ استري بعد عقل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يستطع احد ان ينال من جلال القران ومن عظمه القران الكريم ومن حدى القران الكريم وجدوا النجاه امامهم فين؟ في السنه، فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله الذي قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتفكرون. حمل كل نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك وجعل أناسا ربنا تبارك وتعالى الذي قال إن علينا جمعه وقرآنا. إذا اللي جمع القرآن مين؟ ربنا اللي جمع وهو الذي ألهم أبا بكر وألهم عثمان بجعل منهم. قال إن علينا بأرضي لفلك إيه؟ لتعلمه. إن عليك عظيمة تكلم بأسلوب العظمة. إن علينا جمعه وقرآنا. يبقى الجمع على الله ليس على أبي بكر ولا غيره. أبو بكر جند من جنود الله. جند من جنود الله الذين سخره الله تعالى بجمع القرآن. إن علينا جمعه. الكلام ده كان في العهد إيه؟ المسجد النصور القيامة صورة مكية. إن علينا جمعه وقرآنا. قرآنا يعني طريقة القراءة كده. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ثم إن علينا بيانا. يبقى حتى التفسير على مين؟ على الله. ولذلك تفسير القرآن مش تفسيره ابن كثير وغيره لا. لا. ما هو تفسيره أن الله يقول أقيموا الصلاة. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني منازلكم. السنه مبينه بايه؟ للقران. فتبيين القران على الله. ولذلك سخر الله علماء السنه لحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ان وضع احد الزنادقه احاديثه على الاسلام وجاء بالابي العوجاء لتضرب عرقه بعد ان اقيمت الحج على زندقته فقال للخليفة العباسي يقول له ايه؟ وأين أنت يا أمير المؤمنين من 4000 حديث؟ وضعتهم في جيلكم أحل لكم فيهم الحرام، وأحرم عليكم فيهم الحلال، والله لقد فطرتكم في أيام قومكم، وفرطتكم في أيام فطركم، قال لي إن دي تاني أقول لك بقى على اللي أنا عملته فيكم. فيرد عليه الخليفة بمنتهى الثقة بعلم العلماء عندنا يقول له أين أنت؟ أين أنت من الفزائل ويحيى بن معين وعبد الله بن حوار وعبد بن محمد يقومون بنقل هذه الأحاديث نقلا فيقومون بتخليفها عرضا عرضا يستنقلوها وكل الأحاديث ذات مسكت في الفلتر مسكت في المصفى كل مرة كده مصفى وفلتر بين كل الأكاذيب كل الشواهد أظهرتها وما سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تلك الأسفار العظيمة التي ألفها محدث العصر وإمامه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني وهو وارث علمي هؤلاء الأقدمين من سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم جميعا. ليس علمه وعلمهم عنا ببعيد ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله.